انت في القوم اذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الارض ودع شعلة قطع الباغي وريدا فوريدا دس على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا دس على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا إنت في القوم إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الأرض ودع شعلة قطع الباغ وريدا فوريدا أيها المسلم أطلق صرخة تضع الحامل بالهول الوليدا يا شهيد الحق أيقظ أمتي فالإذاعات غناء ونشيدا انت في القوم إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الأرض ودع شعلة قطع الباغ وريدا فوريدا خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا انت في القوم اذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الارض ودع شعلة قطع الباغ وريدا فوريدا